السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني عليه رحمة الله تعالى. توقفنا عند، أو ما زلنا في الكلام التي ذكره شيخ الإسلام في بيان أن تأصيل كلام الصوفية وأصله جاء من عند الفلاسفة، سواء فلاسفة اليونان الأصلية بمدرستيها، مدرسة أرسطو وأفلاطون التي تختص بالفلسفة العلمية، أو بأفلاطين الذي يتكلم عن القوة العملية، وهذه أقرب للصوفية لأن الأولى كانت أقرب للمعتزلة والجهمية ثم أصحاب الكلام، والثانية التي تختص بالفلسفة العملية التي تختص بالنفس وإشراقات النفس، هذه كانت يعني أصول الصوفية كانت منها. هذه النوعين من الفلاسفة هي مأخوذة من فلسفة اليونان. ثم جاء بعد ذلك ابن سينا، أراد أن يجمع بين فلسفة اليونان وما وجدوا والأصول الشرعية، فخرج بالكلام الذي جاء به محاولة أصلا لنقل فلسفة اليونان، ولكن لما اصطدم بأنهم يكفرون بكثير من الأركان الإيمان بالملائكة وباليوم الآخر والبعث، و فضل عن الإيمان بالله طبعا لأنه فيه ملحد، فأراد أن مع ذلك أن يأتي بكلامهم مع كفرياتهم بهذه الأمور وإثباتها في الشرع، فأراد أن يعني يعمل خلطا بين كلامهم وكلام الشرع، فخرج ما خرج بعد ذلك من علم الكلام وغير ذلك. ما زال الشيخ يبين لنا بعض الأمور التي هو أصلا يعني فسر فيها واستفاض في كتابه دار العقل والنقل، وهنا ينقل أو يشير فقط لما كان فصل فيه من قبل، وهذه حقيقة من الأمور التي لابد يعتاد إليها طالب العلم عندما يقرأ كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية. البعض أهل العلم يعني يرونها يعني مدرسة الشيخ الإسلام ابن تيمية، بأنه من سعة علمه بأنه في كتاب يتكلم في المسألة فقد يستفيد فيها ويكتب فيها مثلا 100 صفحة، مثلا 150 صفحة في بعض الكتب استفادة في مسألة ليست في أصل الكتاب، ويشير فيها إلى كتب أخرى وتكلم عنها. فعني قد لا كمن يأتي بكل المسألة، يتكلم قليلا في المسألة ثم يشير، ثم يأتي ويتكلم ويستفيد ويشير. هذه الذي يقرأ لكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الاستفاضات أحيانا لا يعني لابد يفهم بأنها لها أصول في كتب أخرى، فالشيخ قد يشير إليها لكنه من ساعة العلم عنده الإشارة لا تكون بسيطة، يعني إشارته ممكن تكون في 50 صفحة، في 40 صفحة، 100 صفحة، طبعا هذا من بحر العلم الذي عنده، لكن هي قد لا تكون يحتاج إليها الطالب وقتها في هذا الكتاب، فيظن أن هذا تشتت من الشيخ في الكتابة، وهذا ليس بذلك، لكن هي يعني هي مدرسة للشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بد يعتادها من يقرأ في كتب الشيخ أنه ممكن يجد نفسه في 100 صفحة، في 50، في أكثر في أقل على حسب الكتاب، يتكلم في مسألة يعني هي ليست في لب الكتاب، لكن هو أراد أن يبين فيها بعض الأمور فاستفاض فيها. منها ما ذكر ما ذكر هنا في الأسبوع الماضي وسيذكر أيضا، يعني استفاضة قليلة أو في مسألة الفلسفة وتأصيل، وهو يريد من ذلك أصلا الشيخ يبين أن الصوفية من أين أتت بهذا الكلام أولا، يعني الأصول الفاسدة لهم من أين حصلوا عليها. لكن هو مقصوده الأساسي يريد أن يبين بأن الصوفية طبعا بتدعي أن الولاية أفضل من النبي، وأن هذا الكلام أيضا عند الفلاسفة، لأن الفلاسفة يرون الحكيم عندهم أيضا ممكن أن يكون كأنه نبي، ويرون النبوة تكتسب كما سيأتي في الكلام معنا اليوم. فهو يريد أن يقلم هؤلاء أهل الإلحاد رأوا ذلك، فكذلك الصوفية يرون مثل ما هم رأوا. هذا أصل الكلام بتاع رفعة الولي على النبي واكتساب النبوة من أيضا من كلام الفلاسفة. ونرجع لكلام الشيخ الآن، وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحابه فيثاغورس أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، أثبتوا هيولي مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. هو الصوت مش واصل عندكم؟ الصوت واصل لكم أم لا؟ البعض يقول الصوت غير موجود. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو في خمس دقائق لو ترجعوا لها أفضل، هي ليست شرحا لكن كان كلام يخص الشيخ الإسلام ابن تيمية، فممكن تسمعوها في التسجيل إن شاء الله. ثم نبدأ القراءة الجديدة اليوم. وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة، وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، أثبتوا هيولي مجردة عن الصورة ومدة وخلاء مجردين، وقد اعترف حذاقهم بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة، وزعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي: الأول أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية ينال بها من العلم بلا تعلم، الثاني أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه، ولا يكون لها وجود في الخارج. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى، وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. الثالث أن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيولي العالم، وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي قوى النفس، فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم من قلب العصا حية دون انشقاق القمر ونحو ذلك، فإنهم ينكرون وجود هذا. وقد بسطنا الكلام في على هؤلاء في مواضع، وبينا أن كلامهم هذا أفسد الكلام، وأن هذا الذي جعلوه من الخصائص يحصل ما هو أعظم منه لأحاد الأمة ولاتباع الأنبياء ولأتباع الأنبياء،

فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال هؤلاء كما قد بسط في غير هذا الموضع. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعدن عنده العقل، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل. وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، فلهذا صار عنده عند نفسه فوق النبي. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف ما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين؟ والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة، ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلا عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليه جميعا. والله قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تبين قول هؤلاء. هذه نؤجلها. طيب، الشيخ في الكلام الذي قرأناه كله كما بينت في المقدمة التي لم تسمعوها أن الشيخ يستفيد، وكان من عادته إذا دخل في مسألة، وهذا من سعة علمه قلنا ومن بحره، أنه يتوسع فيها، فقد يكتب الخمسين أو يكتب خمسين أو مائة صفحة في مسألة توسع فيها، وقد يشير أيضا إلى كتب أخرى قد كتب فيها هذه المسألة، ثم يرجع إلى أصل الكتاب. وهنا الشيخ توسع في مسألة بيان أصول الصوفية، وأن أصولها ترجع إلى أصول الفلاسفة الملاحدة، وكان قد بينا في الكلام الأسبوع الماضي أو بينا أن الفلسفة عنده على قسمين، أو هي مدرستين، لا مدرسة لها قوة العلمية والمدرسة لها القوة العملية. والقوة العلمية كانت أقرب لمدرسة أفلاطون وأرسطو، والقوة التي العملية التي تخص بإشراقات النفوس هذه لأفلاطين، وأفلاطين غير أفلاطون. وهذه المدرسة الثانية أخذ منها الصوفية مسألة إشراقات النفس وغير ذلك أصولهم، وأما الأولى فكانت تأصيلا للمعتزلة والجهمية وعلم الكلام، أصل علم الكلام. فهنا الشيخ بيبين أن أصل الفلاسفة أخذوا من أفلاطون وغير ذلك وباقي وأرسطو وأفلاطين وابن سينا الذي جاء أراد أن يجمع بين أصول كما قال الشيخ أصول الفلاسفة الفاسدة، لأنهم ينكرون طبعا الله أولا، هم ملاحدة، وينكرون وجود الملائكة، وينكرون اليوم الآخر والبعث، فعندهم هذه المسألة منكرة. فجاء ابن سينا وجد أن هذه منكرة ووجد أنها موجودة في الشرع، فأراد أن يجمع على أصولهم الفاسدة في الفلسفة، ومع ذلك يلفق بين إنكارهم لهذه الأركان الإيمان وبين ما جاء في الشرع، فخرج بما خرج فيه ابن سينا وغيره من الدعونة الفلسفة الإسلامية. فلما أراد أن يثبت أمر النبوة وأنه متأثر بأصول الفاسدة، قال بأن النبوة لها خصائص ثلاثة. أولا في كلمة لما قال أثبتوا هيولي، الهيولي هذا كلمة أصلا عندهم يونانية في الفلسفة، الهيولي هي المادة، الهيولي يعني هي المادة واللي يتركب منها الصورة، الصورة بتتركب من المادة، والهيولي هذه هي المادة من أي شيء. فهو الشيخ كما قلنا يريد أن يبين لنا من أين أتى الصوفية بهذا الكلام الباطل المبتدع الخبيث، أنهم أخذوه من مذهب الفلاسفة. فهو كما قال ابن سينا ومن عند الصوفية بعد ذلك أيضا يرون بأن النبوة تكتسب ولها صفات، يعني ليست النبوة استفاء من الله عز وجل، ممكن المرء عندهم يجلس ويأتي بالصفاء، يعني إلى أن تأتي هذه الخصائص الثلاثة بأفعال يفعلونها، تزهد بقى وتورع وانتزاع عن الكلام وعن الكلام والطعام والشراب، حتى تأتيها أولا القوة العلمية ويسمونها القوة القدسية، حتى قال فيها شيخ سامي ينال بها العلم بلا تعلم، وهذا كلام عجيب، كيف يمكن أن يوجد علم بلا تعلم في المخلوقين؟ يعني كيف أنت كمخلوق يأتيك العلم بلا تعلم؟ يعني يصب عليك العلم صبا يعني، لكن لابد من أسباب أنك تتعلم وتدرس. فيقولون أولا لا، يكون عنده قوة علمية يسمونها القوة القدسية، والثاني أن يكون عنده قوة تخيلية، يعني يخيل الناس أشياء لا حقيقة لها، يخيل الناس أشياء، يقول لهم إن هناك جنة ونار وفي بعث ونشور، وهو يتخيل أن هذه الأشياء وهي لا حقيقة لها، لكن هو يعني يقول، وهم ينكرون طبعا أصلا وجود حقيقة الجنة والنار والبعث، يقولون دي أشياء لا حقيقة لها، لكن جاءت في كلام القرآن وغير ذلك من الرسل لأجل مصلحة الناس فقط، للناس ترتدع تعلم أن هناك في حاجة اسمها جنة وفي نار وفي بعث فيخافون، فيكون هذا لمصلحتهم، فلما تسكن لهم النار يخاف فهو لا يفعل هذا، لما تسكن له الجنة فيقبل على أشياء نافعة. هو يريد أن يقول أن هناك أشياء نافعة وأشياء ضارة، وذكر فقط الجنة والنار حتى الناس تفعل الأشياء النافعة ولا تفعل أشياء الضارة، لكن حقيقة يقول لا، ليس مش موجود، مش حاجة اسمها الكلام ده موجود، دي خيالات أمور تخيلية أصالة. فلابد أن يكون له عنده قوة تخيلية هذه يقوله، ومنها أيضا أن هو يرى في نفسه صور أو يسمع في نفسه أصوات، فهو يرى في نفسه صور أو يسمع في نفسه أصواتا كما قال الشيخ، وهذه موجودة، يعني بعضهم من ادعى بقى ان هو من اوليائهم، فكان يقول لهم ايش انتوا يأتون له يجتمعون معه فيقولون له، فيقول لهم سنحج، فقالوا طيب ما سفرنا، لا انتظروا انتظروا، فهم جالسين في مكان عالي فوق بيت سطح يعني كأنه، فيقول لهم جاء يوم عرفة يا شيخ مش هنذهب إلى الحج، قال لهم لا نحن الآن يوم عرفة، طيب نحن الآن في عرفة، هم شايفين نفسهم فين على السطوح، ويقول لهم لا نحن الآن في عرفة وسنطوف غدا، فجاء يوم الغد يطوفون، قالوا نحن، فأخذهم وهو يدور حول البيت يقول له احنا نطوف الكعبة، قالوا هل أنتم تروا ما نرى، احنا في الكعبة، فهو يريد أن يقول لهم انه هو يرى الكعبة الآن، طبعا انه ولي وعنده التخيل قوة التخيل، يسمع ما لا يسمعون يرى ما لا يرون، فهو يريد أن يقول له وأنتم ترون، تريدون أن تروا ما نرى، نحن أنتم عوام، دوروا دوروا. فهذا من أبطل الباطل، هو يرى بأنه وصل للمسألة يسمع في نفسه أصواتا أو يرى في نفسه صورا، هم لا يرون ذلك وهي ليست لا وجود في الخارج. ومنها أيضا هم يرون بأن الملائكة الصور التي يراها كأنها صور الملائكة، والأصوات التي يسمعها كأنها كلام الله عز وجل. كل هذه قوة تخيلية بجانب القوة العلمية التي هم يريدون أن يكتسبها أو يكتسبها المرء عندهم، أنه يعلم أمورا بدون أن يتعلم. ثم الثالثة أن يكون له قوة فعالة، يعني قوة عملية يؤثر بها في هيول العالم، يعني في مادة العالم. وهذه القوة التي تأتي بها من الخوارق التي يظنون بأنها معجزات لهم وكرامات، وهي في الأصل ستكون خوارق من السحرة اللي هي قوة النفس هذه. فلذلك هم يجمعون هذه الثلاثة، القوة العلمية مع القوة التخيلية مع القوة الفعالة التي قد تأتي عن طريق بعض الخوارق، فيرى أن بهذا قد يكتسب النبوة. وطبعا لا يرى أن هناك ملائكة حقيقية موجودة كمخلوقات في الخارج، ينكرون ذلك، وليس هناك وحي، هو شيء صفى ذهنه، جلس فصفى الذهن، ويكون هذا بامتناع عن الطعام والشراب والجلوس في مكان منفصل وغير ذلك، ويبدأ في التخيل. حتى بعضهم يقول هذا يحدث حقيقة، الإنسان لما بيمتنع عن طعام وشراب ممكن يجيله هذيان أصلا ويجيله عدم قدرة فيتخيل، فصار أنه بيعرض له صور وأصوات بقى تأتي، يظن أن الصور دي ملائكة والأصوات دي هذا وحي، وأن هذا كله جاء من الله من المعنى الذي يقولونه. وهذا كله في نفسه تخيل، وطبعا مع إنكارهم لعدم وجود الملائكة أصالة. وشيخ بين بعد أن ذكر أن هذا أفسد الكلام، وهذا طبعا هو ذكره في درء العقل والنقل في كتابه الآخر، هم يقولون أيضا إن الهواء إن كل ما يحدث هذا إنهم ليست في هناك قوة نفسانية أو هواجس نفسانية كما يقول الفلاسفة، إن الهواجس النفسانية عندهم إن كانت طيبة فهي ملائكة، وإن كانت شريرة فهي من الشياطين، لكن في الخارج لا يوجد لا ملائكة ولا شياطين، المسألة كلها مسألة نفسية، المسألة كلها نفسية. ثم ذكر لنا أن كل هذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. ثم ادعوا ادعاء باطل بأن العقل، وأتوا بحديث الموضوع، اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله العقل وأن أول شيء خلق هو العقل، وهذا تحريف، لأن الأصل الحديث جاء في القلم ولم يأتي في العقل، لما قال خلق الله عز وجل القلم فقال اكتب ما هو كائن، فهو العقل أو القلم مخلوق، وطبعا في فرق من العقل وفي فرق من القلب، لكن هم يلبسون، والمراد يرادون المراد بالقلم هو العقل، والحديث ليس فيه عقلا والحديث فيه قلم أصلا، كما قال شيخ الإسلام تيمية أن الحديث غير موجود أصلا، ولو صح كما قال بأن أول ما خلق الله العقل فقال له قال أقبل ثم قال أدبر، هذه ليست دلالة على هذا أول شيء خلقه، لأن حتى الحديث اللي بيستدل به يقولون بعد أن خلقه قال ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، يعني هناك خلق آخر قبل العقل أو قبل القلم. والعقل غير فالعقل موجود والعقل مخلوق، ليس كما يقولون هم بأنهم يلغون وجود الإله ويقولون العقل الأول العقل الفعال وإنه معقول عشرة وغير ذلك. وحتى مسمى العقل عندنا مخالف لمسمى العقل عند هؤلاء. وهذه مسألة أشار إليها شيخ ومهمة جدا لمن يقرأ أو يناظر بعد ما تيجي تتكلم مع المبتدعة فتتكلم معه في أمور الفاسدة عنده، فيستدل لك أن بعض الألفاظ موجودة عندنا وعندكم أو أي مثلا بتقر بأن تقول به، فيقول مثلا منها الآن على أنهم العقل، يقول لك نحن نقول بالعقل وأنتم تقولون بالعقل، لكن العقل اللي عند أهل السنة والجماعة غير العقل اللي موجود عند هؤلاء. فالعقل عند هم يقولون لذلك، وهذه أيضا ليست في في في في, في مع فلاسفة بل حتى مع الطوائف الأخرى أحيانا يثبتون نفس الألفاظ لكن بمعاني أخرى غير معاني أهل السنة والجماعة. فنحن عندنا العقل يطلق على عقل التصور به الأشياء، وهذه صفة أودعها الله عز وجل، يطلق على العقل التعقل، لهم قلوب لا يفقهون بها أي لا يفهمون، هم عقلاء ليسوا مجانين لكن لا يعقلون لا يفهمون الأشياء صحيحة. قال الله عز وجل يحرفونه من بعد ما عقلوه من بعد ما فهموه وهم يعلمون. إذن العقل بمعنى الفهم، يعقلون يعني يفهمون عن الله عز وجل، يعقلون بها يفهمون بها، مش كما تقول الصوفية لا العقل عندهم جسم، كأنه العاقل، العقل عندهم جسم، نحن القلوب مخلوقة، مخلوقة في الأجسام لكن لا يعقلون لا يفهمون بها. هم عندهم العقل إما الغريزة التي في الإنسان، أو أنا آسف عندنا العقل إما الغريزة اللي في الإنسان تميز بينه وبين الحيوانات، أو العقل اللي هو الفهم والإدراك، لكن ليس شيئا يرى، لا أحد يرى العقل، لا أحد يرى العقل، واللي هو سر كالروح، أحد ممكن يرى العقل ما يستطيع، هل أحد ممكن يرى الروح؟ لا، الروح لا يستطيع. وأنت لن تستطيع أن تعلم العاقل من غير العقل إلا ما يتكلم أو يتصرف. يعني لو واحد ساكت كده الآن ومررت أنت عليه الآن، لا تستطيع أن تعرفه عاقل أو مجنون، لأن العقل لا يرى لكن بالتصرف يفهم. الفلاسفة يقولون إيش؟ العقل مخلوق، طيب جيد، لكن قالوا موجود في الخارج له جسم، وعندهم العقل الذي يدبر هو الذي يخلق يأمر وينهى، فجعلوا العقل كأنه إلها، لكن الصحيح أن العقل غير موجود في الخارج ولا يراه الناس، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل كالروح. هم يقولون العقل جوهر جسم والحقيقة وقائم بنفسه، وهذا كذب، لأن لا أحد لا يرى العقل ولا هو جسم ولا قائم بنفسه. وذكر أنا طبعا شيخ الإسلام شيخ أبو حامد الغزالي، وهو حقيقة مع ساعة علمه وذكائه الحاد حقا، ولكنه تأثر بالفلاسفة، وخاصة في كتابه إحياء علوم الدين فيما فيه من الشطحات، فنقل أمورا عنهم كثيرة، منها أيضا أن كلمة محدث، هم يقولون نحن نقول بالمحدث كما تقولون أنتم، لكن المحدث عندهم ليس كالمحدث عندنا، المحدث عندنا اللي هو المخلوق اللي هو مسبوق بعدم، المحدث لا يكون إلا مسبوقا بعدم، كان عدما ثم وجدا. فهم يقولون أن العقل قديم أزلي ويقولون محدث، فيقولون يلبسون على الناس يقولون محدث أي العالم محدث والمخلوقات محدثة، ومع ذلك يأتون والعقل يقولون إيش؟ العقل قديم عندهم. طب كيف يكون محدث وقديم؟ وهذا كما قلنا من الألفاظ التي قد تجدها في بعض الكتب، وتظن أنهم يقرون بما يقرون بأهل السنة والجماعة، والحق أنهم لا يقرون بذلك. ثم بين أن الجهمية والمعتزلة نظروا الفلاسفة، ولكن لأن ليس عندهم أصول شرعية صحيحة فما استطاعوا أن يقفوا على أرجلهم أمام الفلاسفة، فقضوا عليهم الفلاسفة أو تفوقوا عليهم بضعف عند الجهمية والمعتزلة لعدم محاجتهم بالنصوص الشرعية، فنزلوا إلى دائرتهم أو ملعب الفلاسفة في الأمور العقلية فما استطاعوا أن يقفوا أمامهم، وأخذوا منهم بعض الأشياء الصحيحة وأخذوا منهم بعض المعقولات الباطلة، وهذا لجهلهم، جهل الجهمية وجهل المعتزلة لما أرادوا أن يتكلموا مع الفلاسفة فما استطاعوا أن يقفوا إليهم، وهذا بسبب أنه ليس عنده علم شرعي، وهذه مشكلة التي نقع فيها الآن. أنت لو ذهبت لذلك المناظرة مع المبتدعة هذه من أعلى الدرجات، من أعلى الدرجات بمعنى لابد أن يصل فيه المرء إلى مكتبة علمية فيستطيع أن يناظر غيره، وللأسف البعض يتقدم في المناظرة ولم يثبت علميا فممكن أنه يفسد ولا يصلح. لذلك الشيخ سالم تيمية كان يعني لا يسمح بالمناظرة إلا لمن كان وصل لمرتبة علمية، لأن هي أعلى ما تكون، أنك بعد أن ثبتت في أصولك وعلمت أصول الغير تستطيع أن تناظر، لكنك إن لم تكن واقف على أرض صلبة وتعلم الأصول الشرعية التي لك لن تستطيع أن تناظر الغير، بل قد يتفوق عليك، وهذا شيء معلوم. لذلك هذا ما حدث مع الجهمية والمعتزلة، أنهم لما أرادوا أن يناظروا الفلاسفة ولم يكن عندهم أصول شرعية ثابتة ولا علم من الكتاب والسنة وليس حتى عندهم عقل سليم فما استطاعوا أن يقفوا أمامهم، لا أدلة سمعية ولا أدلة عقلية. ثم الشيخ كما قلنا يعني هنا بعد ذلك يحيل على كتاب درء العقل والنقل ونقد المنطق أيضا، أنه قد تكلم في هذا المسألة من أكثر، ثم بين أمور عند الفلاسفة وأنه يجعلون جبريل عليه السلام هو خيال يتشكل في نفس النبي، وهذا معناه أنه ليس عندهم، لا يقرون بوجود ملائكة، لا عندهم، ما فيش ملائكة في الخارج، أنه ليست مخلوقات لله عز وجل، بل ملائكة عندهم تخيل هواجس تأتي في خاطر الإنسان فيسمع أو يظن شيء، وهذا سواء قول الملاحدة الفلاسفة أو الملاحدة الصوفية كما قال الشيخ الآن، والملك هو الخيال والخيال تابع للعقل، يبقى ما فيش ملك عنده. لذلك وسيأتي الكلام الآن يبين أوصاف الملائكة اللي جاءت في القرآن. ثم ذكر ابن عربي وهذا النكرة الصوفي خبيث، وأنه ادعى وبين بأن الولي عندهم أعظم من النبي، وبين الشيخ أنهم ليسوا من الصوفية أهل السنة والجماعة ولكنهم من صوفية الملاحدة. وخلاصة هذا الكلام الذي يريد الذي قرأناه في هذه يعني المبحث أن أرادوا أن يصوروا لنا على أن الخوارق التي تحدث هذه دلالة عندهم على كرامة الأولياء، وقلنا قبل ذلك أن الخوارق لو كانت للأنبياء فهي معجزة، ولو كانت للأولياء فهي كرامات، وأما لغير ذلك فهي مخارق شيطانية. وأيضا أن هناك فرق بين آيات الكبرى التي لا تكون إلا للرسل، المعجزات الكبرى لا تكون إلا للرسل، وأن الآيات الصغرى التي قد جاءت حتى عند بعض الرسل وجاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه هناك كرامات أو نقول آيات كبرى لا تكون إلا للرسل، ودي دلالة على الرسالة، وآيات صغرى كمثلا ما حدث لإبراهيم عليه السلام أنه لما ألقي في النار لم يحترق، حدثت لأحد أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل نجاه من النار بذلك، شرب السم خالد بن الوليد ولم يحصل له شيئا. في آيات صغرى ممكن تحدث لبعض الأنبياء وتتكرر في أحد مع أحد الأمة، وهذه هذه يمكن أن تتكرر، لكن الآيات الكبرى لا تكون إلا لمن؟ لا تكون إلا للأنبياء فقط. وهذا التفصيل ده مهم جدا، أن نبين بأن الكراء الآيات قد تأتي للأنبياء معجزات، قد تأتي للأولياء فكرامات، قد تأتي لغيرهم فهي من الصح من السحر والشعوذة. ليه؟ لأنهم يقولون أن كل من يأتيه كرامة لابد أن يكون وليا. قلنا لو لا يشترط، لا يشترط، قد لا يكون وليا أصلا، يعني كل خارق لا يشترط أن يكون وليا، بل قد يأتيه من الشياطين هذا ويكون فيه تلبيسا عليه. إذن الكرامة إن أعطيت لنبي معجزة وإن أعطيت لولي فهي كرامة له، وإن أعطيت لغير ذلك فهي تكون من جنس الخوارق التي تكون من الشياطين. الفارق عندنا بأن هذا إما لو كانت من الأنبياء والأولياء فهي من الله عز وجل، وإن كانت لغيرهم فهي من خوارق الشياطين فهي من الشياطين. الفلاسفة إيش قالوا؟ قالوا لا، النبوة وهذه الكرامات أو الخوارق تحصل بالأنواع الثلاثة التي قلناها، بالاكتساب، بالقوة العلمية والتخيلية، بالقوة العلمية والتخيلية والقوة الفعلية. يصير العبد هنا له خوارق، يعني كما قالوا بأن النبوة تكتسب فالخوارق ممكن تكتسب، يكون عنده قوة علمية وتخيلية وقوة فعلية فينكشف له بقى وتحصل له خوارق. طبعا القوة العلمية بيحدث يعني معناه ينكشف لي معلومات، يقول له فلان انت امس كنت بتعمل ايه في المكان الفلاني، انت لينظر في رأسي يقول لماذا انت لما مثلا تفعل كذا اليوم. قوة علمية انكشاف معلوم. قوة تخيلية كما قلنا انه يفعل بعض الامور، يسهر لا يجوع لا يأكل لا يشرب فيجوع فيتخيل ويتصور بقى ملائكة ويسمع أصوات وغير ذلك، وهذا طبعا من إغواء الشياطين لهم. فهذا قول الفلاسفة في مسألة النبوة ومسألة الولاية وكيف تكتسب، تحصل بالعلم والعمل. لذلك عندهم الحكيم هو نبي، الحكيم عندهم هو نبي. طيب قال والله سبحانه وتعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تبين قول هؤلاء، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم في صورة البشر، وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي وفي صورة أعرابي ويراهم الناس كذلك. وقد وصف الله تعالى جبريل بأنه ذو القوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى هو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد ثبت في الصحيحين على عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، يعني المرة

وكأن الفلاسفة في قولهم على أن الملائكة هم أشياء تخيلية خالفوا أيضا مثل ما خالف من قبلهم الطوائف الأخرى في وصف الملائكة ونسبتهم إلى الله عز وجل. لذلك الشيخ هنا قال: والله تعالى قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، كقوله تعالى: وقال اتخذوا الرحمن ولدا سبحانه بالعباد المكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون إلى آخر الآيات. فالشيخ هنا يأتي بالآيات التي تبين، الله عز وجل يبين لنا تباين قول هؤلاء، كما أن غيرهم قالوا عن الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا، هذه النصارى وهو المسيح، ومشرك العرب لما جاءوا قالوا الملائكة بنات الله فنسبوا له البنات والبنين، جاءوا الفلاسفة هنا قالوا الملائكة قوة ذهنية، فكل طائفة جاءت وتكلمت عن الملائكة بما يخالف الحق. فالله عز وجل رد على المشركين ورد على النصارى، قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا اتخذ الله اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. المشركون قالوا بنات لله، والنصارى قالوا ان ربنا اتخذ ولد والمسيح، اعوذ بالله من ذلك. وايضا لما قالوا اتخذ الله ولدا، الولد هنا في كما تعلمون في الفرائض يشمل ايش؟ الذكر والانثى، فايضا دخل في قولهم كان الله اتخذ الملائكه ايضا، سواء قالوا ذلك النصارى أو اتخذ ذلك المشركون العرب. فيريد أن يبين أن حتى هؤلاء الفلاسفة هم أيضا قالوا بقول باطل كما قال من قبلهم بعض من الأخرى. ثم ذكر هم يقولون على سؤالك على أنه هم يقولون من فرق بين الخالق والمخلوق هذا هو اللي عندهم مشرك. التوحيد عندهم وحدة الوجود، يعني فيرون أن من يقسم إلى خالق ومخلوق عندهم هو اللي عندهم مشرك، لمن قال بأن في خالق ومخلوق، لأنهم عندهم يرون الوجود لا ينقسم. طيب تفضلي لا حرج، يسر الله أمرك. نعم، فيسمون بأهل وحدة الوجود. ليش؟ لأن الوجود لا ينقسم عندهم، فعندهم العكس الذي يقسم الوجود بقى إلى خالق ومخلوق هم يسمونه مشرك. هذا اللي أردت أن أقوله، لأن هم عندهم الموجودات كلها واحد، وهذا أصل وحدة الوجود. وهذا طبعا كلام باطل، لأن الموجودات هي تشترك في الوجود لكن ناس تترك في الذهن، الوجود هذا في الذهن لكن يختلف باختلاف ايش؟ الخارج. الخارج ان في خالق وفي مخلوق، بل المخلوقات تنقسم ايضا لعوالم الانسي غير الجن غير الملائكة غير الحيوان، هي تشترك في اسم الوجود الذهني، والخالق ايضا مشترك مع المخلوق في اسم الوجود الذهني، لكن في الخارج كل وجود له خاص، وجود الله وجود خاص به سبحانه وتعالى، والمخلوقات لها وجود خاص بها أيضا، كما أن كل المخلوقات تشترك في الوجود، لكن الآدمي والبهائم والسماوات والأرض لها وجود. وفي حاجة في لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مستعين على فكرة، ويبدو أن في حد بيقفل المايك عندي لأن أنا تكلمت. نعم خلاص جات الرسالة، لا حرج عليك خلاص. طيب قلت ثاني، يبدو حد أغلقه خطأ عندي من عندكم في الغرفة يعني. طيب خلاص جات رسالة من الغرفة. قلت بأنهم يرون بأن من فرق بين ما أدري إذا قلت الكلام سمعتيه ولا لا، بس هعيده مرة أخرى في سؤالك يا أستاذ مروة، أن هم يقولون بأن بوحدة الوجود لا فرق بين الخالق والمخلوق، الوجود واحد، فيرون أن من قسم في الوجود بين الخالق والمخلوق هذا الذي وقع في الشرك عندهم، لأن عندهم هو كلامهم إيش؟ أن الوجود واحد لا ينقسم، بل اللي يقسم عندهم الوجود لخالق ومخلوق يكون مشرك، وهذا كلام باطل طبعا، هذا من أبطل الباطل والكفر المبين، لأن الموجودات كلها بتشترك في مسمى الوجود الذهني، وجود الذهني. لكن في الخارج الوجود مختلف، وجود الملائكة غير وجود الجن، غير وجود الآدمي، غير وجود الحيوانات، هناك عوالم وأصناف مختلفة. هم لا يرون هذا التعدد، بل لا يرون الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، وهذا من أكفر الكفر. نعم نقول هناك وجود لله، وجود خاص به، والمخلوقات لها وجود خاص بها، لكن في الذهن تشترك في مسمى الوجود، لكن في الخارج كل نوع له وجود خاص. حتى بين الحيوانات كل نوع من الحيوانات له وجود أصالة. فهم أولا قالوا بهذا الكلام، لذلك عندهم كل من عبد شيئا هو عابد لله، لأنه وحدة وجود، هو الكون كله هو الله، ده فرق. فعباد الأصنام والأوثان وغير ذلك إيش؟ هم عباد لله عز وجل. وهذا القول يوافق قول فرعون، لأن حقيقة قولهم أن ليس هناك رب. هو أنت الآن كده لما تقول بأن الوجود واحد ومفيش فرق يبقى مفيش رب، زي ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير نفسه. هم جحدوا وجود الخالق، وفرعون جحد ذلك، رأى أنه هو الإله هو الرب، لكن هم عندهم مع أن فرعون قال بنفس ما قالوه أنه جحود الخالق، لأن هم لما لكن عندهم فرعون يقولون أن فرعون مشرك، صار مشركا. ليه صار مشركا؟ لأنه قسم، قال أنا ربكم الأعلى، كأنه هو رب وهم ليسوا، فكانوا قسم الكون مع أنهم يرون أن الموجود هو الرب. انتبهوا بس للكلام الباطل اللي بيقولوه كمان بعد ذلك في أعلى الآيات وتفسيرها عشان يروجوا مذهبهم. فيقولون ان فرعون لما قال انا ربكم الاعلى صار مشركا، لانه فرق بين الرب والمربوب او بين الموجودات. فموسى عليه السلام انكر عليه هذا التقسيم، يعني هو انكر موسى عليه السلام هذا التقسيم. لكن لو كان قال بان الوجود واحد لم ينكر عليه موسى، فجعل موسى من أهل وحدة الوجود والعياذ بالله. وهذا قول ابن عربي، ابن عربي قال ذلك، وابن الفارض لهم يقولون أصول من يقول بوحدة الوجود، فيقولون أن موسى عليه السلام لما أنكر على فرعون ما أنكر عليه إلا أنه فرق بين في الوجود، فأنكر عليه ذلك. وإلا لو لم يكن يقول أنا ربكم الأعلى لنميز نفسه، ميز ان كان في رب ومربوب، خالق ومخلوق، رب وعبد. والاشكال عندهم ان فرعون لم يدعي ان الكون كله هو الله، ويقولون بان موسى انكر عليه ذلك. لذلك نتيجة قولهم ايش بقى؟ ان كل من عبد شيئا هو عبد الله عز وجل، لأن الكون عندهم هو الله. طبعا هذه مرتبة غير الاتحاد وغير الحلول، أنت عشان تبقوا فاهمين، هو الحلول مختلف، وهو وفي اتحاد عام وهذا اتحاد خاص. هو ممكن ينزل قول وحدة الوجود إلى الاتحاد الخاص، إلى أنتوا تعرفين فاهمين مسألة الاتحاد الحلول والاتحاد الخاص والاتحاد العام أم لا؟ الحلول إنه اثنين مزجوا في بعض، اثنين مزجوا، يعني لما نجيب نقال ايش في اتحاد الحلول والاتحاد، انا ما اريد اتوسع حقيقة فيها، لكن هو عندهم كلامهم في مسألة وحدة الوجود هو نوع من الاتحاد الخاص، اتحاد الخالق بالمخلوق حتى صار واحدا والعياذ بالله. وهذا هو درجة، وهذا أكثر الأقوال، لأن في طوائف قالت بالاتحادية والحلولية ثم وحدة الوجود. وحدة الوجود هو نوع من الاتحاد الخاص. لذلك لما ذكر الشيخ إن الإسلام قال ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، انتبهوا شوفوا تحويل الكلام، يريدون أن يقولوا بأن السحرة لما قال الله عز وجل عنهم فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هو إيش أصل الكلام؟ لما ألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فلما هددهم فرعون بالقتل والصلب قال لو صلبناكم في جذوع النخل إن هذا المكر مكرتموه في المدينة إلى آخر، قالوا إيش؟ فاقضي ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فأنت يريد أن يقول لهم السحرة إيش الكلام الصحيح في التفسير، أنك قتلتنا أو صلبتنا ما يهم، اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي دي حياة الدنيا تنتهي، لكن إحنا سنرجع إلى الله عز وجل، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جنة يموت فيها لو يحيى ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات إلى آخر الآيات في معنى. فهم قالوا له إيش ما يهم، خلاص إحنا علمنا الإيمان فأنت اقضي ما أنت ستفعله، هم قد امنوا بايش بموسى برب موسى وهارون او بما قالوا موسى وهارون. ايش الفلاسفه قالوا في الايات؟ قالوا لا، ده هم ما قالوش هذا الكلام على اصلهم بوحده الوجود، لا ده هم قالوا لما قالوا لو فقدي ما انت قاضي انما تقضي هذه الحياه الدنيا، هم صدقوا فرعون بعد ان هددهم بان هو ربهم. انظر الى الكفر المبين، فكأنهم يقولون له إيش أنت الرب ففعل ما تفعل، هذا معنى تفسيرهم عندهم اللي يطابق أهل وحدة الوجود، فيقولون أن قالوا فاقضي ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لا ده هم السحرة بعد ذلك لما هددهم فرعون بالقتل والصلب أو بيّن لهم أقروا له بأنه هو الإله، لذلك قال له اقضي ما أنت قاضي أنت إله فتفعل ما تريد. فهذا معنى كلامهم في مسألة تفسير الآيات وكيف معنى وحدة الوجود، وكيف كان فرعون بعد أن ادعى ذلك على أصولهم أنه جحد مثلهم لكنهم كفروه أو جعلوه مشركا لأنه ميز بينه وبين غيره من المخلوقات، والأصل أنه الوجود واحد. طبعا بعض أهل العلم يقولون بأن أصل هذه الإشكالية جاءت من عند الجهمية، لأن الجهمية ما أثبتوا غير صفة واحدة لله وصفة الوجود، فبعض العلماء الشراح يقولون ذلك، يقولون أصل هذه المنازعة أيضا جاءت من عند الجهمية، لأن الجهمية ما أثبتوا إلا صفة واحدة لصفة الوجود فوقعوا فيها بعد ذلك، فكأنهم أخذوا عنهم إثبات صفة الوجود هذه، وصار الكلام بعد ذلك على مسألة وحدة الوجود، لأن الجهمية لا تثبت أي صفة لله عز وجل إلا فقط الوجود. وثم نقل عنهم بعد ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يقولون لا فرق بقى عندهم، لأنه أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فأصبح كمان بعد كفرهم بالله وكفرهم بالملائكة وكفرهم بالرسل بتفضيل الأولياء كفروا أيضا باليوم الآخر. وأيضا لأن أنت لما تقول الكون كل واحد فهينكر بعد ذلك أيضا تنكر حقيقة اليوم الآخر، خلاص بقى يوم الاخر ده عباره عن ايش؟ اشياء كده بتتغير، احوال فقط، لكن ما فيش بعث من القبور ولا جنه ولا حساب ولا نار. دي امور كلها لمصلحه الناس فقط تخيليا. فاصبح الفلاسفه ومن سار على نهجهم من الصوفيه المتعصبه او الغلاة كفار بالله وبالملائكه وباليوم الاخر وبالجنه والنار وغير ذلك. ثم قال مع دعواهم انهم خلاصه خاصه الخاصه، يعني كل اللي قالوه ده يدعون بانهم خلاصه خاصه الخاصه من اهل ولايه الله وانهم افضل من الانبياء، يعني يدعوا لانفسهم انهم افضل من الانبياء ايضا وانهم اكمل الناس، مع ان الامر انتهى بهم الى من التوحيد الى وحده الوجود، وان الذي عندهم لا يقول بوحده الوجود هو مشرك ملحد، وان الذي يقول بوحده الوجود هو الموحد عندهم. طبعا كل هذا الكلام تجده موجود في طوائف، قول فرعون هذا في طوائف موجودة الآن، يعني النصارى طبعا عندهم هذا، النصيريين أو هم يسموا العلويين تجملا يقولون أيضا بإلهية علي، وأيضا الدروز عندهم ذلك أيضا. ف كل هذه أصولها ترجع لهؤلاء أيضا. طيب أنا أود الآن نقف عند، ولهذا عامت كلامي من هو في الحالات الشيطانية، ويقولون ما قاله صاحب الفتوحات باب أرض الحقيقة إلى آخر من هذا الكلام، سنقف عنده لأن هذا يحتاج إلى تفصيل، والوقت الآن يعني قد انتهينا منه. فلو في أي دقائق وفي أي أسئلة ممكن نستقبلها، وقد نقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.